الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي نبذة عن تعريف العقيدة وماذا كان علماء السلف يطلقون عليها، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أيضا أهل الأثر، سموا بذلك لتمسكهم بالأثر، وهم أصحاب الحديث أيضا، دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. وهم أيضا السلف الصالح رحمهم الله، لأنهم قد سبقونا. ولذلك فإن مصطلح السلفية يطلق ويراد به أحد معنيين: الأول حقبة تاريخية معينة تختص بأهل القرون الثلاثة الأولى المذكورين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وتطلق السلفية أيضا بالإطلاق الثاني على الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من التمسك بالكتاب والسنة وتقديمهما من التمسك بالكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما والعمل بهما على مقتضى الصحابة والسلف. فالسلفية إذن بالإطلاق الأول تكون مرحلة تاريخية انتهت بموت رجالها، وأما بالإطلاق الثاني وهو المشهور المستعمل في هذه الأيام بالنسبة لكل من يسير على طريقة السلف فهي منهج باق إلى يوم القيامة يصح الانتساب إليه متى التزم المنتسب بشروطه وقواعده، لحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وبناء على ذلك فإن كل متأخر عن زمن السلف لكنه على مذهبهم في الاعتقاد والعمل يكون سلفيا بالإطلاق الثاني وليس بالأول. فلو قلت: هل ابن تيمية رحمه الله سلفي؟ فالجواب نعم، بالنظر إلى طريقته واعتقاده رحمه الله. وهؤلاء أهل الأثر، أهل الحديث والسلفيون، هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم باقون إلى قيام الساعة، ويطلق عليهم أيضا الجماعة بعكس الافتراق، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، وقال: من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية، وقال: كلها في النار إلا واحدة، أي الفرق التي افترق عليها فافترق عليها هذه الملة إلا واحدة وهي الجماعة، وهي السواد الأعظم من أهل الإسلام، يدخل فيهم أهل العلم والاجتماع والاجتهاد، وهم أيضا جماعة المجتهدين وجماعة الصحابة وجماعة المسلمين المجتمعون على خليفتهم الذي يحكم فيهم بما أنزل الله. فيجب إذن لزوم هذه الجماعة. عرفنا في الدرس الماضي خصائص العقيدة السلفية التي يعتقدها هؤلاء السلف وأهل الأثر وأهل الحديث والسلفيون، هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة. عرفنا مزاياها وتبين لنا ويتبين أمورا منها: أولا وحدة المصدر، والسلف لا يتلقون أمور دينهم إلا عن مشكاف النبوة، لا عقل ولا ذوق ولا كشف، مشكات النبوة هي الأصل وهي المصدر. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان بيده صحف من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكيف بالذي يجعل مصدره قياسا عقليا وخيالا صوفيا؟ روى عبد الله بن ثابت أنه قال: جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله وبالإسلام دينه. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: والذي نفسي بيده، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لظللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولهذا الحديث شواهد، ومنها ما جاء في بعضها: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والتهوك هو التهور والوقوع في الأمر بغير بينة. والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقد استفاد عمر رضي الله عنه من هذا الموقف فائدة عظيمة، فضرب رجلا نسخ أحد الكتب السابقة وأمر بمحو ما كتبه يمحى. قال ابن عبد البر رحمه الله: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه ولا يناقش. نحن الآن نسير باتجاه معرفة مصادر التلقي، لأن لما عرفنا ميزات العقيدة الصحيحة في الدرس الماضي وثمارها وفوائد الاعتقاد بها، وعرفنا الآن أن العقيدة هذه واحدة، فلماذا كذلك وما هي مصادر التلقي في العقيدة؟ لأن اختلاف المصادر يمكن أن ينشأ عنه اختلاف المصادر عن المصادر الصحيحة ينشأ عنه اختلاف في العقائد، وهذا سيقودنا إلى قضية افتراق الفرق. ولذلك إذا أراد الواحد أن يعرف ما هي العقيدة الصحيحة لابد أن يعرف ما هي مصادر العقيدة الصحيحة. ما هي مصادر العقيدة الصحيحة؟ فحول هذا الحديث نتكلم في هذا الدرس، فعنوانه إذن: مصادر تلقي العقيدة الصحيحة. قلنا هذا المنهج السلفي منهج توقيفي يقوم على التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة، لا ترد ولا تعارض، لا بعقل ولا بذوق ولا بكشف ولا بمنامات ولا بغيرها. يقف المسلم حيث يقف به النص ويدور مع النص حيث دار. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم عقلك ولا تتقدم بقياس ولا بذوق، وإنما تمتثل وتقف عند النص. قال الربيع بن خيثم: يا عبد الله، ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه. إذا ما أعطاك علم بشيء، مسألة معينة ما عندنا فيها مع علم، كله إلى عالمه، قل الله أعلم، لا تتكلف. فإن الله يقول لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال الأوزاعي رحمه الله: كان مكحول والزهري يقولان: أمروا هذه الأحاديث كما جاءت ولا تتناظروا فيها. لكن غير أهل السنة أصلوا لأنفسهم قواعد حاكموا إليها النصوص، أهل السنة عرفوا معاني النصوص باللغة العربية، وعرفوا فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف لهذه النصوص، وقفوا عند هذا الفهم. من ناس عرب فقهاء وقفوا عند هذا الفهم، هذا هو المطلوب، وآمنوا بما فيه وعملوا. أهل البدع وضعوا قواعد مأخوذة من منطق اليونان، مأخوذة من الأقيسة العقلية، مأخوذة من أي مصدر آخر جاهلي، وحاكموا النصوص إليها. ما وافق قواعدهم قبلوه، ما خالف قواعدهم ردوه، وهكذا كانت الطامة التي أدت بهم إلى رد النصوص. فإذا من الفروق بيننا وبين غيرنا، بين أهل السنة والجماعة أصحاب العقيدة الصحيحة، مصادرهم واحدة، وهذا ما سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. وكذلك منهجهم مبني على التوقف، يقفون عند النص، لا يتجاوزون النص ولا يردون النص. إياك ترد نص، إياك أن ترد نصا. إذا جاءت أمر أو نهي ثابت صحيح سمعنا وأطعنا، هذا موقفنا، آمنا به كل من عند ربنا، هذا موقفنا. أهل البدع ردوا النصوص ولم يحسنوا معاملتها، أحدثوا في دين الله مقالات شنيعة. قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد من المبتدع، قال لي: يا أبا موسى، لقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. الشافعي لما ناظر المبتدع حفص الفرد خرج من المناظرة يقول: لقد سمعت منه كلاما لا أقدر أن أحكيه. وقال بعضهم عن شخص من هذا النوع: لقد قال كلاما خشيت أن يقع علي وعليه البيت. هذه كانت حساسية السلف من الناس الذين عندهم إشارات أو تصريحات برد النصوص. ولذلك لما قال العباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر وعمر، كيف الذين إذا قلت لهم اليوم قال رسول الله يقولون قال أرسطو، قال المعلم الأول، قال فلان، قال المنطق، قالت قواعد الفلسفة؟ فهذا أولى بأن تنزل عليه حجارة من السماء. وكان منهج السلف في العقيدة يقوم على تجنب الدخول في الجدل والخصومة في الدين. طبعا ما المقصود بالجدل؟ الجدل الباطل. ما المقصود بالجدل؟ الجدل الباطل، وليس وجدل بالتي أحسن، لا، المراء، الجدل الباطل. فكان موقفهم موقفا واضحا وصريحا، ولذلك ما كانوا يرضون أن يكون هناك جدل في النصوص، مناقشات، جدل في النصوص. ولذلك لما جاء صبيغ بن عسل، وصبيغ بن عسل هذا واحد قام بين المسلمين يدور في المجالس، يجلس فيها ويطرح أسئلة تشكيكية: ما هي المرسلات؟ ما هي العاصفات؟ ما هي؟ يسأل، ينظر في الأشياء التي فيها تشابه يثيرها في المجلس، يشكك الناس: ما هي النازعات؟ ما هي؟ هذه ما تتعارض مع هذه، وهذه ما تتعارض مع هذه، وهكذا ينظر في الأشياء التي فيها تشابه يطرحها. سمع بذلك عمر الخطاب رضي الله عنه، ولم يكن أحد يتجرأ في عهد عمر أن يرفع رأسه ببدعة، لأن موقف عمر كان صارما وواضحا قويا. فبعث إليه عمر استدعاء: تعال يا صبيغ. جاء صبيغ بن عسل، اجلس. جلس. قال عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال له عمر: وأنا عبد الله عمر. وكان عمر قد أعد له عراجين النخل، هذا يجلس مع العامة يطرح عليهم أشياء من المستشكلات، هذا شغله. فأخذ عمر عراجيم النخل فلا زال يضرب بها على رأسه ويضربه بها على رأسه حتى شج مسال الدم على رأس صبيغ ووجهه، حتى قال: حسبك يا أمير المؤمنين، فوالله لقد ذهب الذي في رأسه. كل الشبهات طارت. يكفي. ما وقف عمر عند هذا، أرسل نفاه إلى بلد آخر بعيد، وكتب إلى أميره على تلك البلد أن يقاطع صبيغ ولا يكلم، حتى أرسل إليه التماسا بعد مدة يقول: الرجل مريض يكاد يموت، مقاطع من جميع الناس. ما استطاع أحد في عهد عمر أن يرفع رأسه ببدعة ولا يتكلم ببدعة، لأن الموقف من مثيري الشكوك والشبهات واضح. لكن اليوم في القنوات الفضائية والوسائل المقروءة والمرئية دائما إثارة شبهات، وما هي على طريقة صبيغ بن عسل يثير عند العامة كلمات في القرآن لها عدة معاني وأي واحد منها وهل هذه تعارض هذه، وإنما في القواعد: الضرب في الأسس والثوابت والتشكيل في أصول الدين. قال مالك بن أنس: الكلام في الدين أكرهه، يعني يقصد هذه المجادلات، لم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه. وهذا الوضع الذي كان في حال زمن عافية الأمة هو الذي أدى إلى أن تكون الأمة في ذلك الوقت مرغوبة، منتصرة، مسيطرة، محترمة من جميع الأمم، قاهرة وقوية. ومما يلاحظ كذلك اتفاق السلف في أمور العقيدة. ما أحد يؤلف من السلف كتابا في العقيدة، ما أحد من أهل الحديث يؤلف كتابا في المعتقد إلا وتتفق مصنفاتهم من أولهم إلى آخرهم، من قديمهم إلى حديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم ولغاتهم، إذا ألفوا في المعتقد جروا على طريقة واحدة لا يخيدون عنها، قولهم واحد، نقلهم واحد، لا ترى فيما يقولونه اختلافا. لو أي واحد من المشرق من السلف ألف كتاب في العقيدة يثبت رؤية الله في الآخرة، يثبت الأسماء والصفات، يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، واحد في المغرب يؤلف في العقيدة الصحيح السلفية يقول نفس الكلام. فنجد أن هناك اتفاق بين أهل السنة والجماعة على أمور العقيدة، ومنهجهم في ذلك منهج وسط. ففي الأسماء والصفات وسط بين أهل التعطيل الذين ألحدوا في آيات الأسماء والصفات، وبين أهل التمثيل الذين شبهوا الله بالمخلوقات. ناس قالوا ليس له يد، ناس قالوا يده مثل أيدي. أهل السنة وسط، قالوا له يد تليق بجلاله وعظمته ليست كأيديهم. أهل التعطيل قالوا ليس له وجه. أهل السنة وأولئك قالوا له وجه كوجوهنا. أهل السنة قاموا وسطا يقولون له وجه يليق بجلاله وعظمته، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام، لكن وجهه ليس كوجوهنا، لا يشبه مخلوقات سبحانه وتعالى. في باب القدر قامت طائفة تقول لا قدر، كذبوا بقدرة الله وكذبوا بعلمه، أنكروا مشيئته، أنكروا اختياره، أنكروا خلقه لأفعال العباد. فناس قالوا مثلا لا قدر، ما علمها ولا كتبها. وناس قالوا المخلوق يخلق فعله بنفسه. قام أهل السنة يقولون القدر حق والله علمه وكتبه وشاءه وخلق أفعال العباد. الجبرية قالوا المخلوق لا مشيئة له مجبور. فقال أهل السنة والمخلوق له مشيئة واختيار وإرادة، وبناء على ذلك يتم التكليف والمحاسبة عند الله. فأثبتوا القدر وعلم الله ومشيئته وخلق أفعال العباد، وأثبتوا مشيئة العبد اختيار العبد إرادة العبد وأن له إرادة يحاسب عليها ويكلف عليها. وهكذا مثلا في قضية مرتكب الكبيرة، قامت المرجئة تقول إيمانه كامل، قامت الخوارج تقول كافر، قام أهل السنة قالوا مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. بين هو مؤمن والإيمان يزيد وينقص، فهذا بقدر ما عنده من الإيمان مؤمن، وهو ناقص الإيمان بكبيرته وبفسقه. هل يخلج النار عندهم؟ لا، فليس مثل الخوارج. هل إيمانه كامل مثل إيمان جبريل ميكائيل؟ لا، لأن إيمانه نقص المعصية. وهكذا ما صار لهذه العقيدة تلك الميزات، ما صار هذه الوحدة في العقيدة، ما صار هذا الوسطية، ما صارت هذه الوسطية إلا نتيجة أخذ صحيح من مصدر صحيح. فما هي مصادر التلقي عند أهل السنة؟ ما هي مصادر التلقي للعقيدة الصحيحة؟ مصادر تلقي العقيدة الصحيحة تنقسم إلى قسمين: مصادر رئيسة ومصادر ثانوية، يعني لا تكون بمقامها، لا بد أن تكون مع غيرها. وهناك مصادر رئيسة تقوم وحدها، هي وحدها مصدر أصيل رئيس. وهناك مصادر ثانوية يؤخذ منها لكن لا تستقل، لا تستقل. ما هي المصادر الرئيسة؟ الكتاب والسنة والإجماع، ثلاثة. ما هي المصادر الثانوية؟ العقل الصحيح والفطرة السليمة. طيب لو قال قائل أين القياس؟ لو قال قائل أين القياس؟ فالجواب القياس وإن كان من جملة أدلة التشريع من الناحية الأصولية، إلا أن الفرق في أن القياس الأصولي لا يصح في مسائل الاعتقاد. أليس القياس إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص في حكمها؟ ما هو القياس؟ أن تلحق واقعة ليس لها، لم يرد نص في حكمها، تلحقها بواقعة معلومة الحكم ورد عليها نص في حكمها لعلة جامعة بينهما، بينهم اشتراك في علة، فتلحق الذي ليس فيه نص بالذي فيه نص إذا وجدت العلة الجامعة بينهما. طيب هل يقاس في مسائل العقيدة؟ هل ممكن تقيس؟ تقول مثلا بما أنه ثبت لله صفة كذا، إذن نثبت له صفة كذا بصفة ما ثبتت بالقرآن والسنة بس بالقياس. هل يمكن مثلا تثبت في الجنة شيء بالقياس، تثبت في النار شيء بالقياس؟ إذن القياس في قضايا العقيدة لا يصح، لا يؤخذ منه حكم، بل يؤخذ بواسطته الحكم الشرعي. حتى في الفقه يا جماعة القياس لا يؤخذ الحكم منه ولكن يؤخذ بواسطته، فالقياس هو واسطة ما هو مصدر. القياس آلية آليا تستعمل فتقيس شيء ما هو معلوم الحكم على شيء معلوم بالكتاب والسنة. فإذا رجعنا في النهاية إلى أي شيء؟ إلى الكتاب والسنة. هذه الأحكام الفقهية يجوز القياس وهو آلية ليس مصدرا بذاته، ليس منه نأخذ الحكم، ولكن بواسطته نأخذ الحكم ونقيس على أشياء في الكتاب والسنة معروفة الحكم. إذا رجعنا الكتاب والسنة، النقطة الثانية المهمة وهي الأولى التي ذكرناها أنه لا قياس في مسائل الاعتقاد. القياس في مسائل فقهية تقول ما حكم الكحول؟ ما هي محرمة؟ لماذا؟ لأن المسكر جامع بينه وبين الخمر إسكار، خمر العنب مسكر حرام بالنص. الكحول هذه كيماوية ما في عنب ولا في مثلا معمولة في المختبرات، مسكرة مسكرة لا تجوز. لماذا؟ قياسا على الخمر. طيب، إذن في الأمور الحياتية الدنيوية، في القضايا، في الوقائع، في الأحداث، في المسائل، في المستجدات ممكن تقيس، لكن في أمور الغيب، في صفات الله، في الجنة، في النار، في قضايا الاعتقاد لا قياس. ولذلك لا يذكر هنا في هذا الباب، فيقال مصادر العقيدة القرآن والسنة وما أجمعت عليه الأمة، وسيتبين أن الإجماع لا يكون إلا بدليل، يعني على الراجح، فنرجع إلى الكتاب والسنة مرة أخرى، لأنك لن تجد مسألة فيها إجماع وما فيها دليل من الكتاب والسنة. لا، فالإجماع يزيد المسألة قوة وليس مستقل عن الكتاب والسنة. فسنرجع في الحقيقة إلى الكتاب والسنة. والمصادر الثانوية قلنا العقل الصحيح والفطرة السليمة، وأن العقل الصحيح والفطرة السليمة لا تستقلان، وإنما هما يعملان على ضوء الكتاب والسنة. وإذا استقل العقل يفسد، ولا يمكن أن تأخذ منه أمورا في العقيدة بدون ما يكون يعمل على ضوء الكتاب والسنة. أما بالنسبة للقرآن الكريم، وهو المصدر الأول من مصادر العقيدة. القرآن من مادة قراءة، قرأت الشيء جمعته وضمت بعضه إلى بعض فهو قرآن، سمي لأنه يجمع السور ويضمها. قال الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه. وكذلك القرآن يتلى بعضه في إثر بعض حتى يجتمع وينضم بعضه إلى بعض، هذا القرآن هو اسم لكلام الله تعالى المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، ويطلق على كتاب الله خاصة ولا يسمى به شيء غيره من سائر الكتب، تسمى توراة، تسمى إنجيل، تسمى زبور. أما القرآن فهو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وهو كلام الله. إضافة الكلام إلى الله إضافة حقيقية من باب إضافة الكلام إلى قائله، كلام الله هو الذي قاله، وهو المعجز. طبعا الصحابة كانوا يقولون القرآن بس، فلما ظهر الخوض في صفات الله وفي كلام الله بالذات من قبل المعتزلة والزنادقة وفرق المبتدعة، صار السلف في كتب المعتقد إذا جاءوا عند القرآن يشرحون، يكتبون جمل. فمثلا يقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وأن في المعتقد الذي كتبه وأن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ بلا كيفية قولا، منه بدأ قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. طبعا مثل هذا التفصيل ما تجد مثلا أبو بكر أو عمر إذا قال واحد منهم كلمة قرآن للناس يشرح هذا الشرح. لماذا؟ لأن ما ثارت قضية خلق القرآن في عهد أبو بكر عمر، فلماذا يشرح هذا الشرح؟ لكن لما أثيرت القضية في زمن الإمام أحمد رحمه الله قام المعتزلة بذلك في الزنادقة، صار لابد من البيان، لأن الله أخذ على العلماء العهد أن يبين، فصاروا إذا ذكرت كلمة قرآن يشرحون هذا الشرح، كلام الله حقيقة حرفا وصوتا منزل غير مخلوق، قاله عز وجل حرفا وصوتا سبحانه وتعالى، ليس مثل كلام البشر. طيب هذا الكلام كلام الله تعالى، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما هو مصدر القرآن؟ من أين مصدر القرآن؟ من الله. من الذي تكلم به ابتداء؟ الله عز وجل تكلم بالقرآن. قال الكفار أنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قاله، هو الذي ألفه، هو الذي. والمستشرقون كذلك قالوا كلام من رجل ذكي بليغ. فيقال قد أعجز البلغاء والفصحاء. لو كان من رجل بليغ فهناك رجال بلغاء، فلماذا لم يأتوا بمثله؟ لماذا لم يأتوا بقريب منه؟ تحداهم أن يأتوا بمثله ما استطاعوا. خفض قال 10 سور ما استطاعوا، فأتوا بسورة ما استطاعوا. فنادى عليهم بالعجز إلى قيام الساعة جنا وإنسا، فقال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والرجل مهما أوتي ذكاء، مهما بلغ ذكاؤه وصفت سريرته، كيف يذكر الأحوال التفصيلية الدقيقة للأمم الغابرة؟ كيف يمكن واحد يذكر تفاصيل ما حدث بين يوسف وامرأة العزيز وبينهما آلاف السنين؟ كيف يجيب هذا؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وكذلك فإن في القرآن غيبيات ظهرت فيما بعد، فكيف يعرف رجل أن هنا بأشياء غيبية ستقع ويذكرها في كلامه، وشيء يقع بعد سنوات غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، وشيء يقع بعد موته، وشيء يقع سيقع قرب قيام الساعة؟ كيف؟ ثم هو نفسه الذي أنتم تقولون أن القرآن كلامه، تزعمون أنه كلامه كلام بشر، يعني هو نفسه يقول هذا ليس كلامي، هو نفسه يقول هذا كلام الله، قل هو من عند الله. ولما قالوا يعلمه بشر قال الله تعالى ردا عليه كفار قريش، قالوا نجار رومي بمكة، عرفنا من وين جاب القرآن، شفناه يذهب ويجلس عند واحد نجار من الروم بمكة، من عنده يعلم المصدر، واكتشفنا الآن من وين جاب الكلام. فقال الله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف واحد رومي يأتي بهذا القرآن الذي عجز البلغاء العرب أن يأتي بمثله؟ وهكذا تولى الله عز وجل الرد عليهم في هذه الفرية ودحض الشبهات والأغالب. من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة يا أخوان ويا أيتها الأخوات أيضا، من رحمة الله بهذه الأمة أنه لما جعل العقيدة والشريعة مصدرها كتاب ربها حفظ لهم المصدر، لكي تبقى الشريعة وتبقى العقيدة، تبقى العقيدة السلفية وتبقى الشريعة الإسلامية، حفظ الله لهم المصدر. ترى هذه فيها نعمة بليغة جدا جدا، حفظ المصدر. الله ينعم علينا نحن المسلمين بنعمة عظيمة أنه أبقى لنا مصدر العقيدة والشريعة لا في تبديل ولا تغيير ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان، بل هو باق منذ أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان هناك أشياء قدرها الله لحفظ القرآن في العهد النبوي، وأشياء قدرها لحفظ القرآن بعد العهد النبوي. فمثلا الطريقة التي كان ينزل فيها الوحي كانت طريقة مميزة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فيما أقول. إذن من الحفظ أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام يميز، لما ينزل وحي يميز أن هذا وحي الآن، هذا قرآن الآن ينزل. ولا تستطيع الشياطين أن تلقي أشياء، ولذلك إذا نزل عليه الوحي انشغل انشغال تام ويكون ثقيلا عليه حتى يتفصد جبينه من العرق في الليلة الشاتية الباردة، ولا يكون مع من حوله، ينشغل تماما عند نزول الوحي. والصحابة يعرفون أنه الآن الوحي ينزل، فيعم المجلس السكون والإطراق حتى يسرع عنه فيعرفون الوحي انتهى. وله حال يميزونه، وللنبي عليه الصلاة والسلام وقت نزول الوحي غطيط كغطيط البكري، البكر الإبل في سن معين، كغطيط البكري ويتفصد جبين عرق حتى يسرع، يعرفون الوحي الآن ينزل. ثانيا أنه يرسل إليه الملك يدارسه القرآن كل سنة لحفظ هذا المصدر، لحفظه، فيرسل جبريل في كل سنة في شهر رمضان يذاكره القرآن، حتى كان في آخر عام في وفاته ذاكره القرآن مرتين، يعرض عليه القرآن على جبريل كل سنة عرض، وفي رمضان مرتين في آخر سنة مرتين عرض عليه القرآن، حتى يتم تأكد أنه ما في زيادة حرف ولا نقصان. ثم ثالثا كتابة الوحي ومقابلته، فكان للنبي عليه الصلاة والسلام كتاب يكتبون الوحي، يكتبون فيما تيسر لديهم من قطع الأكتاف والألواح، يكتبونه لديهم. وهذه الكتابة غير الحفظ، طريقة إضافية لبقاء القرآن محفوظا. والإجراء الرابع منع كتابة أي شيء غير القرآن، وقال لأصحابه: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، حتى لا تختلط القرآن فلا يختلط بالسنة. في آخر حياته سمح بكتابة السنة لما صار خرج أعداد من الحفاظ، خرجوا في آخر عمره، سمح بداية اكتبوا لأبي شاف شيء بسيط. وخامسا حض الأمة على تعلم القرآن وتعليمه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكانوا إذا رجل فيهم حفظ سورة البقرة نبغ في أعينهم وقال ما معك؟ قال سورة البقرة. قال اذهب فأنت أميرهم. غير هذا القرآن قدر الله أن ينزل على العرب في أوج حفظهم، أمة أمية ما تكتب، فلما نزل القرآن العرب كانوا حفظة واضح جدا، تقرأ القصيدة أمامهم يحفظون من أول مرة، ما في كتابة، كل الشغل على السمع. طبعا ما يكتب إلا النادر القليل، ومن هؤلاء القليل كتبت الوحي، لكن الأكثرية حفاظ يحفظون، فالعرب كانوا أهل حافظة قوية جدا، لا يكاد يوجد في الأمم مثيل لهم في الحفظ كمجموع. وهكذا كثر آخذوا القرآن صدرا وسطرا حتى تم حفظ القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم، صدرا وسطرا. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم تجلى تقدير الله عز وجل بأن يجعل حفظ القرآن في حادثتين عظيمتين: جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة في حرب مسيلمة، فاقترح على أبي بكر القيام بجمع القرآن لأن كثير من الحفاظ قتلوا شهداء في المعارك، فكون لجنة، وهذا الدليل على جواز مشروعية تكوين اللجان للقيام بالمهمات، واستدعى الخبير الحافظ الشاب المتيقظ المتوقد ذاكرة وذكاء زيد بن ثابت، فقال له إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به في جمع القرآن. فبدأ يجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، وهكذا تمت عملية الجمع الأولى، والعسب جمع عسيب جريد النخل. الحادثة الثانية في عهد الخليفة الثالث عثمان رضي الله تعالى عنه، لما حذيفة سمع أن في فتوح أرمينيا وأذربيجان نتيجة دخول الأعاجم بدأ بعض الأعاجم تشكل عليهم قضية نزول القرآن على سبعة أحرف، نزول القرآن على سبعة أحرف بدأت تشكل عليهم، يصير بينهم شيء من الاختلاف. الصحابة كان أمورهم في سبعة أحرف هذه، طبعا نزول القرآن على سبعة أحرف للتيسير، تيسيرا على الأمة. طيب، فاقترح حذيفة على عثمان رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب، اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة، أرسلي لنا بالصحف التي عندك من أبيك، أبوها أخذها من أبي بكر، أبو بكر جمعها مع زيد، هات النسخ عندك يا حفصة، جيء بزيد بن ثابت مرة أخرى رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص لجنة أخرى لأخذ هذه الأشياء المجموعة ونسخها في كتاب واحد. جمع في الجمع الأول جمع من اللخاف والعصب وصدور الرجال، جمع الآن نسخ هذه الأشياء في عدة مصاحف، كتاب واحد ينسخ عدة نسخ، عاد ذكر نسخة واحدة الآن عدة نسخ. ثم أرسل عثمان إلى كل مصر من الأمصار المسلمين رئيسي بنسخة لتكون هي المعتمدة يرجعون إليها، خلاص الآن دخل في الإسلام أعاجم ناس من غير العرب، ما صاروا الميزات مثل الأول، فالآن خلاص يرجعون إلى النسخة هذه يحفظونها. وأمر بإحراق ما سوى ذلك من الأوراق والأشياء المتفرقة هنا وهنا حتى لا يشكل عليهم شيء، ولا يكون هذه يكون هذه نسخة فيها هذه نسخة، وهكذا تمت العملية. وبقي القرآن سليما من التحريف، الأجيال تحفظه جيلا بعد جيل، مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وصار القرآن نقلا متواترا، نقلا متواترا. والقرآن هو مصدر الأول من مصادر العقيدة، ولما أن الله عز وجل قد حفظه فإذا كل ما يؤخذ منه بعد ذلك في أمور العقيدة فهو معتمد ومستند إلى ركن ركين وأساس ثابت. هذا القرآن من أعظم ما أنعم الله به على هذه الأمة. قال شيخ الإسلام: من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصام بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، فيه نبأ من قبلهم وخبر ما بعدهم وحكم ما بينهم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الكريم، وهو الصراط المستقيم. فكان هذا القرآن هو الإمام الذي يقتدى به، ولا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ولا رأي ولا قياس ولا ذوق ولا مكاشفة. وهذا القرآن تلقاه السلف بتفسيره، حتى أن مجاهد عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات يقفه عند كل آية يسأله عنها، فتلقوا الألفاظ والتفسير. فحفظ الله تعالى في القرآن نصا وتفسيرا. المصدر الثاني من مصادر العقيدة السنة النبوية. السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، سواء كانت حسنة أم سيئة، فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة لم يسيرها. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، طريق الحسنة. وأما في الاصطلاح فإنها تختلف باختلاف نوع العلم الذي يعرف أصحابه السنة. فإذا كانت عند المحدثين يقولون ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كانت قبل البعثة أو بعدها إلى آخره. السنة عند الأصوليين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فنظروا إلى الجهة السنة من جهة كونها مصدرا أو دليلا، ولهذا يطلقون عليها دليل. عند الفقهاء إذا قلت كلمة سنة ما المقصود بها؟ المستحب، ليس الفرض ولا الواجب، وهكذا. قد تطلق السنة في مقابل البدعة أيضا عند الكلام في موضوع أهل البدعة. السنة وحي من الله لا شك في ذلك، والله عز وجل يلقي في نفس نبيه وحي فيقوله بكلامه عليه السلام، فتنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه منشئ اللفظ، لكن المعنى من الله قطعا. ألم ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أن لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب. الروح الأمين يعني جبريل، ألقى في روعي، إذن معناها المعنى هذا من الله، جاي وحي من الله. وهناك أدلة كثيرة على أن السنة من الوحي، كما قال الله: إن هو إلا وحي يوحى. وقال لعمرو بن العاص: اكتب، هو الذي نفسي بيده، ما يخرج منه إلا حق. وكذلك قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي رحمه الله: فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما هو مثله؟ ما المقصود بمثله؟ السنة. السنة. فلا شك إذن أن السنة من الوحي ولا خلاف فيها، يخالف في هذا إلا رجل من المبطلين. الله عز وجل حفظ السنة أيضا، ومن نعم الله علينا أنه حفظ لنا السنة بأشياء متعددة في عهده عليه السلام وبعد عهده عليه السلام. ففي عهده صلى الله عليه وسلم كان يقول الكلمة ويعيدها 3 مرات حتى تفهم عنه، وكان يقوله مترسلا متمهلا حتى لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه. هذا كله لحفظ السنة. وأيضا رغب عليه الصلاة والسلام في طلب العلم سماع الحديث، وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها فحفظها فأداها. إذن حث على الحفظ، الفهم، الوعي والحفظ والتأدية أيضا. وثم توعد بالنار من كتمه، قال: من سئل عن علمي فكتمه وأرجمه الله لجام من نار. ثم توعد بالوعيد الشديد على من كذب عليه، يعني هذا من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث كم من الأشياء ردها هذا الحديث، يعني صار هذا نوع من الموعظة في الأمة، ما حد يفتري ولا يقول كذبا بسبب شدة الوعيد. ثم الصحابة الذين سمعوا هذه الأحاديث كيف كانت حافظتهم وذاكرتهم؟ قوية جدا فحفظوه. ولذلك يقول الصحابي مثلا في أحد الأحاديث: سمعته أذناي ووعاه قلبي. وكانت عائشة رضي الله عنها لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، رواه البخاري. وقال أنس رضي الله عنه: كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا لبعض أصحابه دعاء خاصا مثل أبي هريرة أنه لا يسمع شيئا فينسى. قال: أبسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته فما نسيت شيئا بعده. ثم احتياط الصحابة في رواية الحديث وتثبتهم، كل واحد يسأل عن شيء يرده إلى أخيه أحيانا، ويسمع الشيء من عدة مصادر، ويصدق الصحابة بعضهم بعض بعض. بل إن الصحابة أنفسهم رحلوا في طلب الحديث، حتى رحل بعضهم شهرا ليسمع حديثا واحدا، ثم منهم من كتبه كما كان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فولد نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. وهكذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام استمرت عملية حفظ السنة، فاهتم التابعون بتلقي السنة من الصحابة اهتماما عظيما، وجاءوا زرافات ووحدانا إلى الصحابة المشهورين بالحديث يتلقون عنهم الحديث، ويتتبعون الصحابة يأخذونه من أفواههم، ويستعينون على حفظ الأحاديث بالمذاكرة والكتابة مع ما أعطاهم الله من الدقة والضبط والحفظ والفهم والورع والتقوى. وفي عهد عمر بن عبد العزيز دينت السنة، وأمر أبا بكر بن حزم وابن شهاب الزهري بجمع الأحاديث خشية ذهاب العلماء وموتهم، ثم صار عصر التصنيف فجمعت في الجوامع والمسانيد على الأبواب المختلفة، مثل باب الصلاة، باب الجهاد، باب الإيمان، باب الفتن وغير ذلك. وكذلك صار عندنا صحيح البخاري، صحيح مسلم، موطأ مالك وأصحاب السنن، وجمعت الأحاديث على مسانيد الصحابة كما هو حال مسند الإمام أحمد رحمه الله. ثم قامت عملية الصيانة من الدخيل والرد على كل من يحاول الكذب والافتراء بالبواعث المختلفة من التعصب والتحزب والانتصار المذاهب وتأييد البدعة أو التكسب المادي وغير ذلك من الأسباب. فلما صار حركة الوضع نشأت مباشرة أجسام مضادة، مثل ما تدخل أجسام غريبة للجسم تجي كراية الدم البيضاء تحيط بها فتفتك بها، وهكذا لما بدأت تدخل في الجسم الإسلامي أشياء دخيلة في حركة الوضع الحديث مباشرة نشأت حركة مضادة في كشف الكذابين وتبيين أمرهم وفضحهم والكلام في كل حديث بيان صحته في مجال الأسانيد، علم بمعرفة الرواة وضبط الأسماء والكنى والألقاب والأنساب والتواريخ ومعرفة الشيوخ والطلاب وسنة الوفاة وتسجيل الرحلات والأحوال والأخلاق، وقيل في فلان صدوق وفلان ثقة وفلان كذاب وفلان ضعيف وسيء الحفظ ونحو ذلك، وحتى في قضية سلامة المتون من التحريف جاء واحد قال حدثني يا شيخ حديث الذي نشرت في أبيه قصة، قبل أن يكون هناك تنقيط نقط النون والباء والياء والتاء، حدثني حديث الذي نشرت في أبيه القصة. قال ويحك، إنه حديث الذي يشرب في آنية الفضة. يشرب تحرفت إلى نشرت في آنية أبيه الفضة القصة عند هذا المغفر. قال حدثني بحديث الذي نشرت في أبيه القصة. قال ويحك، إنه حديث الذي يشرب في آنية الفضة. وهكذا قضية سلامة المتون. ولما دخل على هارون الرشيد